بإسناده عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له شكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قعد ثابت في الطريق يبكي، فمر به عاصي بن عدي فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ فقال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في، وأنا رفيع الصوت أخاف أن يحبط عملي وأنا أكون من أهل النار. فمضى عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلب ثابتا البكاء، فأتى امرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فقال لها: إذا دخلت بيت فرسي فشدي علي الضبة بمسمار، وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله أو يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره، فقال له: اذهب فادعه. فجاء عاصم إلى المكان الذي رآه فلم يجده، فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرس، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فقال: اكسر الضبة فكسرها. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ثابت؟ فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله، ولا أرفع صوتي أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية. قال أنس: فكنا ننظر إلى الرجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا، فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب، رأى ثابت من المسلمين بعض الانكسار وانهزم طائفة منهم، فقال: أف لهؤلاء. ثم قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا. ثم ثبت وقاتل حتى قتل، واستشهد ثابت وعليه درع. فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المنام، وأنه قال له: اعلم أن فلانا رجل من المسلمين نزع درعي فذهب بها، وهي في ناحية من المعسكر عند فرس يسير في طوله، وقد وضع على درعي برمة، فأت خالد بن الوليد وأخبره حتى يسترد درعي، وأت أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له: إن علي دينا حتى يقضى، وفلان من رقيقي عتيق. فأخبر الرجل خالدا فوجد درعه والفرس على ما وصفه له، فاسترد الدرع، وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤيا، فأجاز أبو بكر وصيته. قال مالك بن أنس: لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه. قال أبو هريرة وابن عباس: لما نزلت هذه الآية كان أبو بكر لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار. وقال ابن الزبير: لما نزلت هذه الآية ما حدث عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حتى يستفهمه مما يخفض صوته، فأنزل الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم، قال يخفضون أصواتهم عند رسول الله إجلالا له، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اختبرها وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قرأ العامة بضم الجيم وقرأ أبو جعفر بفتح الجيم وهما لغتان، وهي جمع الحجر والحجر جمع الحجرة، فهي جمع الجمع. قال ابن عباس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى بني العنبر وأمر عليهم عيينة ابن حصن الفزاري، فلما علموا أنه توجه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم، فسباهم عيينة ابن حصن وقدم يقول وقدم البهمة لعلها كذلك كلمة مش واضحة، هو قدم بهم كلمة مش واضحة، وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون الذراري. فقدموا وقت الظهيرة ووافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في أهله، فلما رأتهم الذراري أجهشوا إلى آبائهم يبكون، وكان لكل امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة، فعجلوا أن يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا ينادون: يا محمد اخرج إلينا، حتى أيقظوه من نومه. فخرج إليهم فقالوا: يا محمد فادنا عيالنا. فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن يكون بيني وبينكم سبرة ابن عمرو وهو على دينكم؟ فقالوا: نعم. فقال سبرة: أنا لا أحكم بينهم إلا وعمي شاهد، وهو الأعمر أو وهو الأعور ابن بشامة، فرضوا به. فقال الأعور: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق نصفهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رضيت. ففادى نصفهم وأعتق نصفهم. فأنزل الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وصفهم بالجهل وقلة العقل. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال مقاتل: لكان خيرا لهم، لأنك كنت تعتقهم جميعا وتطلقهم بلا فداء، والله غفور رحيم. وقال قتادة: نزلت في ناس من أعراب بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا على الباب. ويروى ذلك عن جابر قال: جاءت بنو تميم فنادوا على الباب: اخرج إلينا يا محمد، فإن مدحنا زين وذمنا شين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إنما ذلكم الله الذي مدحه زين وذمه شين. فقالوا: نحن ناس من بني تميم، جئنا بشعرائنا وخطبائنا لنشاعرك ونفاخرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت، ولكن هاتوا. فقام شاب منهم فذكر فضله فضل قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم: قم فأجبه. فأجابه. وقام شاعرهم فذكر أبياتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أجبه. فأجابه. فقام الأقرع بن حابس فقال: إن محمدا لمؤتن له، والله ما أدري هذا الأمر. تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولا، وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أشعر وأحسن قولا. ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضرك ما كان قبل هذا. ثم أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكساهم، وقد كان تخلف في ركابهم عمرو بن الأهتم لحداثة سنه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاهم، وأزر به بعضهم، وارتفعت الأصوات وكثر اللغط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، الآيات الأربع إلى قوله غفور رحيم. وقال زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به، وإن يكن ملكا نعش في جنابه. فجاءوا فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمد. فأنزل الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقا، مصدقا يعني جامعا للصدق، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية. فلما سمع به القوم تلقوه تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله، فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم، فبلغ القوم رجوعه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله عز وجل. فبدا له الرجوع، فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية في عسكر، وأمره أن يخفي عليهم قدومه، وقال له: انظر، فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم، وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد ووافاهم، فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء، فأخذ منهم صدقاتهم، ولم ير منهم إلا الطاعة والخير، فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، يعني الوليد بن عقبة، بنبأ قال بخبر، فتبينوا أن تصيبوا كي لا تصيبوا بالقتل والقتال قوما براء بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من إصابتكم بالخطأ. واعلموا أن فيكم رسول الله، فاتقوا الله أن تقولوا باطلا أو تكذبوه، فإن الله يخبره ويعرفه أحوالكم فتفضحوا. ولو يطيعكم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، في كثير من الأمر مما تخبرونه به فيحكم برأيكم لعنتم لأثمتم وهلكتم، ولعنة الإثم والهلاك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان فجعله أحب الأديان إليكم، وزينه حسنه في قلوبكم حتى اخترتموه، وتطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطيعوا حسب المعطوف عليه. قال: وكره إليكم الكفر والفسوق. قال ابن عباس: يريد الكذب والعصيان، جميع معاصي الله. ثم عاد من الخطاب إلى الخبر وقال: أولئك هم الراشدون المهتدون. فضلا، أي كان هذا فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية بإسناده عن أنس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فتشاتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنها نزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ويروى أنها لما نزلت قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطلحوا وكف بعضهم عن بعض. وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مداراة في حق بينهما، فقال أحدهما للآخر: لآخذن حقي منك عنوة لكثرة عشيرته، وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يتبعه. فلم يزل الأمر بينهما حتى تدافعوا، وتناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال، ولم يكن قتال بالسيوف. وقال سفيان عن السدي: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد تحت رجل، وكان بينها وبين زوجها شيء، فرقى بها إلى علية وحبسها، فبلغ ذلك قومها فجاءوا، وجاء قومه فاقتتلوا بالأيدي والنعال. فأنزل الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما. فإن بغت إحداهما تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ترجع أو ترجع إلى أمر الله في كتابه. فإن فاءت رجعت إلى الحق، فأصلحوا بينهما بالعدل بحملهما على الإنصاف والرضا بحكم الله، وأقسطوا اعدلوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة في الدين والولاية، فأصلحوا بين أخويكم إذا اختلف واقتتل. قرأ يعقوب: بين إخوتكم، بالتاء على الجمع. واتقوا الله فلا تعصوه ولا تخالفوا أمره لعلكم ترحمون. بإسناده عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يشتمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. بإسنادي عن الحارث الأعور أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل وهو القدوة في قتال أهل البغي عن أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ فقال: لا، من الشرك فروا. فقيل: أمنافقون هم؟ فقال: لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. والباغي في الشرع هو الخارج على الإمام العدل، فإذا اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة فامتنعوا عن طاعة الإمام العدل بتأويل محتمل ونصبوا إماما، فالحكم فيهم أن يبعث الإمام إليهم ويدعوهم إلى طاعته، فإن أظهروا مظلمة أزالها عنهم، وإن لم يذكروا مظلمة وأصروا على بغيهم قاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته، ثم الحكم في قتالهم ألا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريحهم. نادى منادي علي رضي الله عنه يوم الجمل: ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح؟ وأتى علي رضي الله عنه أو وأتي علي رضي الله عنه يوم صفين بأسير، فقال له: لا أقتلك صبرا، إني أخاف الله رب العالمين. وما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى في حال القتال من نفس أو مال فلا ضمان عليه. قال ابن شهاب: كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها أو يعرف في بعضها القاتل والمقتول، وأتلف فيها أموال كثيرة. ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم، فما علمته اقتص من أحد ولا أغرم مالا أتلفه. أما من لم يجتمع فيهم هذه الشرائط الثلاث، بأن كانوا جماعة قليلين لا منعة لهم، أو لم يكن لهم تأويل، أو لم ينصبوا إماما فلا يتعرض لهم إن لم ينصبوا قتالا ولم يتعرضوا للمسلمين، فإن فعلوا فهم كقطاع الطريق. روي أن عليا رضي الله عنه سمع رجلا يقول في ناحية المسجد: لا حكم إلا لله تعالى. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدأكم بقتال. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يقول الآية. قال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، وذلك أنه كان في أذنه وقر، سمعه ثقيل، فكان إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقوه بالمجلس أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول. فأقبل ذات يوم وقد فاتته ركعة من صلاة الفجر، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم، فظن كل رجل بمجلسه فلا يكاد يوسع أحد لأحد. فكان الرجل إذا جاء فلم يجد مجلسا يجلس ولم فلم يجد مجلسا يجلس فيه قام قائما كما هو. فلما فرغ ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخطى رقاب الناس ويقول: تفسحوا تفسحوا. فجعلوا يتفسحون له حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه رجل، فقال له: تفسح. فقال الرجل: قد أصبت مجلسا فاجلس. فجلس ثابت خلفه مغضبا، فلما انجلت الظلمة غمز ثابت الرجل فقال: من هذا؟ قال: أنا فلان. فقال ثابت: ابن فلانة، وذكر أما له كان يعير بها في الجاهلية. فنكس الرجل رأسه واستحيا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم الذين ذكرناهم، كانوا يستهزئون بفقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمار وخباب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة لما رأوا من الرثاثة حالهم. فأنزل الله تعالى في الذين آمنوا منهم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي رجال من رجال، والقوم اسم يجمع الرجال والنساء وقد يختص بجمع الرجال، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وذكر هنا خصه بالرجال لأن النساء منصوص عليهن في الآية. قال: روي عن أنس أنها نزلت في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عيرنا أم سلمة بالقصر. وعن عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في صفية بنت حوية بن أخطب، قال لها النساء يهودية بنت يهوديين. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم بعضا، ولا يطعن بعضكم على بعض، ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز التفاعل من النبز، وهو اللقب، وهو أن يدعى الإنسان بغير ما سمي به. قال عكرمة: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق يا منافق يا كافر. وقال الحسن: كان اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد إسلامه: يا يهودي يا نصراني، فنهوا عن ذلك. قال عطاء: هو أن تقول لأخيك: يا كلب يا حمار يا خنزير. وروي عن ابن عباس قال: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب عنها، فنهي أن يعير بما سلف من عمله. قوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يقول: أي بئس الاسم أن يقول يا يهودي أو يا فاسق بعدما آمن وتاب. وقيل معناه: إن من فعل ما نهي عنه من السخرية واللمز والنبذ فهو فاسق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فلا تفعلوا ذلك فتستحقوا اسم الفسوق. ومن لم يتب من ذلك فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قيل نزلت الآية في رجلين اغتابا رفيقهما، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا أو سافر ضم الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهما ويتقدم لهما إلى المنزل فيهيئ لهما ما يصلحهما من الطعام والشراب. فضم سلمان الفارسي إلى رجلين في بعض أسفاره، فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام فلم يهيئ لهما شيئا. فلما قدم قال له: ما صنعت شيئا؟ قال: لا، غلبتني عيناي. قال له: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلب لنا منه طعاما. فجاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله طعاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له إن كان عنده فضل من طعام وإدام فليعطك. وكان أسامة خازن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رحله، فأتاه فقال: ما عندي شيء. فرجع سلمان إليهما وأخبرهما، فقال: كان عند أسامة طعام ولكن بخل. فبعث سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئا، فلما رجع قال: لو بعثناك إلى بئر سميحة لغار ماؤها. يعني كأنه نوع من الشؤم أو ما يشبه هذا، يعني بئر سميحة بئر معروفة في المدينة غزيرة الماء، يعني لو بعثناك إليها لغار الماء وجفت. ثم انطلق يتجسسان. هل عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟ قال: والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحما. قال: بل ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وأراد أن يظن بأهل الخير سوءا، إن بعض الظن إثم. قال سفيان الثوري: الظن ظنان، أحدهما إثم وهو أن تظن وتتكلم به، والآخر ليس بإثم وهو أن تظن ولا تتكلم. ولا تجسسوا. قال: التجسس هو البحث عن عيوب الناس. نهى الله تعالى عن البحث عن المستور من أمور الناس وتتبع عوراتهم حتى لا يظهر على ما ستره الله منها. بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. بإسناده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. وقال زيد بن وهب: قيل لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا؟ فقال: إن قد نهينا عن التجسس، فإن يظهر لنا شيء نأخذه به. ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول: لا يتناول بعضكم بعضا بظاهر الغيب بما يسوءه مما هو فيه. بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بإسنادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه؟ فقالوا: إن حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. قوله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال مجاهد: لما قيل لهم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قالوا: لا. قيل: فكرهتموه، أي فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا. قال الزجاج تأويله: إن ذكرك من لم يحضرك بسوء بمنزلة أكل لحم أخيك وهو ميت لا يحس بذلك. بإسنادي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم ولحومهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال ميمون بن سياه: بين أنا نائم إذا أنا بجيفة زنجي وقائل يقول: كل. قلت: يا عبد الله، ولما آكل؟ قال: بما اغتبت عبد فلان. فقلت: والله ما ذكرت فيه خيرا ولا شرا. قال: لكنك استمعت ورضيت به. فكان ميمون لا يغتاب أحدا ولا يدع أحدا يغتاب عنده أحدا. واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، الآية. قال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيس وقوله للرجل الذي لم يفصح له ابن فلانة يعيره بأمه، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذاكر فلانة؟ فقال ثابت: أنا يا رسول الله. فقال: انظر في وجوه القوم. فنظر فقال: ما رأيت يا ثابت؟ قال: رأيت أبيض وأحمر وأسود. قال: فإنك لا تفضلهم إلا في الدين والتقوى. فنزلت في ثابت هذه الآية. وفي الذي لم يتفسح: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وقال مقاتل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا حتى على ظهر الكعبة وأذن. فقال عتاب بن أسير بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم يرى هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنان؟ وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئا يغيره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئا أخاف إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء. فأتى جبريل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالوا، فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا. فأنزل الله تعالى هذه الآية وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والإزراء بالفقراء. فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني آدم وحواء، أي إنكم متساوون في النسب، وجعلناكم شعوبا، جمع شعب بفتح الشين، وهي رؤوس القبائل مثل ربيع ومضر والأوس والخزرج، سموا شعوبا لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجر، والشعب من الأضداد يقال شعب أي جمع، وشعب أي فرق. وقبائل، قال: وهي دون الشعوب واحدتها قبيلة، وهي كبكر من ربيعة، لتكون ربيعة شعب وبكر قبيلة. قال: وتميم من مضر. ودون القبائل العمائر، واحدتها عمارة بفتح العين، وهم كشيبان من بكر ودار من تميم. ودون العمائر البطون، واحدتها بطن، وهم كمري غالب ولؤي من قريش. ودون البطون الأفخاذ، واحدتها فخذ، وهم كبني هاشم وأمية من بني لؤي. ثم الفصائل والعشائر، واحدتها فصيلة وعشيرة، وليس بعد العشيرة حي يوصف به. وقيل: الشعوب من العجم، والقبائل من العرب، والأسباط من بني إسرائيل. وقال أبو روق: الشعوب الذين لا يعتزون إلى أحد، بل ينتسبون إلى المدن وإلى المدائن والقرى. والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم. لتعارفوا، ليعرف بعضكم بعضا في قرب النسب وبعده، لا ليتفخروا. ثم أخبر أن أرفعهم منزلة عند الله أتقاهم. فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قال قتادة في هذه الآية: إن أكرم الكرم التقوى، وألأم اللؤم الفجور. بإسناده عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسب المال، والكرم التقوى. وقال ابن عباس: كرم الدنيا الغنى، وكرم الآخرة التقوى. بإسناده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه، فلما خرج لم يجد مناخا، فنزل على أيدي الرجال، ثم قام فخاطبهم فحمد الله وأثنى عليه، وقال: الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها بآبائها. الناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم تلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ثم قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بإسناده

ومن أجل معنى الإعلام، معنى الإعلام هو لأن التعليم، نعم، هو التوضيح إن هو أنه لا يراد بها التعليم اللي هو ظاهر التعليم، لأن ظاهر التعليم يتعدى بنفسه، يعني أتعلمون الله دينكم، علم فلانا كذا، علم فلانا شيئا، فيتعدى بنفسه، لأنه يقول أتعلمون، التعليم هنا بمعنى الإعلام فيصير بمعنى الإخبار، يخبر بكذا فيتعدى بالباء. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، لا يحتاج إلى إخباركم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، أي بإسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وفي مصحف عبد الله إذ هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن كنت يقول إن كنتم صادقين إنكم مؤمنون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. قرأ ابن كثير يعملون بالياء وقرأ الآخرون بالتاء. قال سورة قاف مكية، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، قال ابن عباس هو قسم، وقيل هو اسم للسورة، وقيل هو اسم من أسماء القرآن، وقال القرظي هو مفتاح اسمه القدير والقادر والقاهر والقريب والقابض، وقال عكرمة والضحاك هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء، منه خضرة السماء والسماء مقببة عليه وعليه كتفاها، ويقال هو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة، وقيل معناه قضي الأمر أو قضي ما هو كائن كما قالوا في حاميم، يعني كما قالوا في حاميم هو معنى من المعاني التي ذكرت في حاميم. قال والقرآن المجيد الشريف الكريم على الله الكثير الخير. واختلفوا في جواب القسم، فقال أهل الكوفة جوابه بل عجبوا، وقيل جوابه محذوف. وليه هنا يقول أهل الكوفة؟ يعني إيه علاقة أهل الكوفة بجواب القسم؟ يعني وأهل الكوفة يعني ليست مدرسة في التفسير مثلا، ماذا يقول أهل الكوفة؟ إن القضية راجعة إلى مسألة لغوية، يعني هل يصح جواب القسم يكون أوله بل، يكون أوله حرف بل إضراب؟ يقول قال أهل الكوفة جوابه بل عجبوا، وقيل جوابه محذوف مجازه والقرآن المجيد لتبعثن، وقيل جوابه قول ما يلفظ من قول، وقيل قد علمنا. قال وجوابات القسم سبعة، هذا يتكلم بصفة عامة، يعني شيء كلي لا في هذه الآية، بصفة عامة يعني يقول وجوابات القسم سبعة، إن الشديدة كقوله والفجر، إن ربك لبالمرصاد، يعني على قول من يقول إن ربك لبالمرصاد هو جواب قسم الفجر اللي في أول السورة. قال وماء النفث كقوله، وبرضه قيل فيها إن هي مقدرة، يعني برضه سورة الفجر نفس الكلام. قال وماء النفي كقوله والضحى ما ودعك ربك، واللام المفتوحة كقوله فوربك لنسألنهم أجمعين، وإن الخفيفة كقوله إن كنا لفي ضلال مبين، ولا كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وقد كقوله تعالى والشمس وضحاها قد أفلح من زكاها، وبل كقوله والقرآن المجيد بل عجبوا، اللي هي مثل هذه الآية. أن جاءهم منذر، قال مخوف منهم، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته، فقال الكافرون هذا شيء عجيب غريب، أإذا متنا وكنا ترابا نبعث، ذكر قدر محذوف، أإذا متنا وكنا ترابا نبعث، ترك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه، ذلك رجع أي رد إلى الحياة بعيد وغير كائن، أي يبعد أن نبعث بعد الموت. قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي تأكل من لحومهم ودمائهم وعظامهم، لا يعزب عن علمه شيء. قال السدي هو الموت، يقول قد علمنا من يموت منهم ومن يبقى، وعندنا كتاب حفيظ محفوظ من الشيطان ومن أن يدرس ويتغير وهو اللوح المحفوظ. وقيل حفيظ أي حافظ لعدتهم وأسمائهم. ما الفرق بين هذين القولين؟ نعم. فعيل بمعنى فاعل أو مفعول. نعم صح كده، فعيل هل هي بمعنى الفاعل المفعول؟ مثل رجيم، مثل كلمة رجيم، راجم بالوساوس ونحو ذلك، ولا مرجوم. بل كذبوا بالحق قال بالقرآن لما جاءهم فهم في أمر مريج، قال مختلط. قال سعيد بن جبير ومجاهد ملتبس، قال قتادة في هذه الآية: من ترك الحق ما رجا عليه أمره والتبس عليه دينه. وقال الحسن: ما ترك قوم الحق إلا ما رجا أمرهم. وذكر الزجاج معنى اختلاط أمرهم فقال: هو أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم مرة شاعر ومرة ساحر ومرة معلم، ويقولون للقرآن مرة سحر ومرة رجز ومرة مفترى، فكان أمره مختلطا ملتبسا عليهم. ثم دلهم على قدرته فقال: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بغير عمد وزيناها بالكواكب وما لها من فروج شقوق وفتوق وصدوع واحدها فرج، والأرض مددناها قال بسطناها على وجه الماء، وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج حسن كريم يبهج به أي سر. تبصرة أي جعلنا ذلك تبصرة، وذكرى أي تبصيرا وتذكيرا لكل عبد منيب أي ليبصر ويذكر به. ونزلنا من السماء ماء مباركا كثير الخير وفيه حياة كل شيء وهو المطر، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد يعني البر والشعير وسائر الحبوب التي تحصد. فأضاف الحب إلى الحصيد وهما واحد باختلاف اللفظين، كما يقال مسجد الجامع وربيع الأول، أو وربيع الأول على الإضافة. وقيل وحب الحصيد أي وحب النبت الحصيد. والنخل باسقات، قال مجاهد وعكرمة وقتادة: طوالا يقال بسقت النخلة بسوقا إذا طالت. وقال سعيد بن جبير: مستويات، لا طلع ثمر وحمل، سمي بذلك لأنه يطلع والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشق. نضيد متراكب متراكم منضود بعضه على بعض في أكمامه، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. رزقا للعباد أي جعلناها رزقا للعباد، وأحيينا به أي بالمطر بلدة ميتة أنبتنا فيها الكلأ، كذلك الخروج من القبور. قوله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، وهو تبع الحميري واسمه أسعد أبو كرب. قال قتادة: ذم الله تعالى قوم تبع ولم يذمه، ذكرنا قصته في سورة الدخان. طيب، قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وإخوان لوط أصحاب الأيكة تكرروا قبل ذلك، طب أصحاب الرس ليه ما ذكرهمش هنا؟ أصحاب الرس بيذكروا في موطن قبل هذا، أصحاب الرس بيذكروا في التفسير في سورة إيه؟ قوم تبع يذكروا في الدخان، وصح كده أصحاب الرس يذكروا في الفرقان. كل كذب الرسل أي كل من هؤلاء المذكورين كذب الرسل، فحق وعيد وجب لهم عذابي. ثم أنزل جوابا لقولهم ذلك رجع بعيد: أفعينا بالخلق الأول، يعني أعجزنا حين خلقناهم أولا فنعي بالإعادة. وهذا تقرير لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعثة، ويقال لكل من عجز عن شيء عي به. بل هم في لبس أي في شك من خلق جديد وهو البعث. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه يحدث به قلبه، ولا يخفى علينا شرائره وضمائره، ونحن أقرب إليه أعلم به من حبل الوريد، لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضا ولا يحجب علم الله شيء. وحبل الوريد عرق العنق، وهو عرق بين الحلقوم والعلبوين يتفرخ في البدن، والحبل هو الوريد، فأضيف إلى نفسي لاختلاف اللفظين زي حب الحصيد على أحد الوجهين. إذ يتلقى المتلقيان أي يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه ويكتبانه، عن اليمين وعن الشمال أي أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. قعيد أي قاعد، ولم يقل قعيدان لأنه أراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فاكتفى بأحدهما عن الآخر، هذا قول أهل البصرة. وقال أهل الكوفة أراد قعودا كالرسول، فجعل للاثنين والجمع، كما قال الله تعالى في الاثنين: فقولا إن رسول رب العالمين. وقيل أراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح، لا القاعد الذي هو ضد القائم. وقال مجاهد: القعيد الرصيد. ما يلفظ من قول، ما يتكلم من كلام فيلفظه، أي يرميه من فيه، إلا لديه رقيب حافظ عتيد حاضن أينما كان. قال الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين، عند غائطه وعند جماعه. وقال مجاهد: يكتبان عليه حتى أنينه في مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر فيه. وقال الضحاك: مجلسهما تحت الضرس على الحنك. ومثله عن الحسن: وكان الحسن يعجبه أن ينظف عنفقته. العنفقة اللي هو الشعر اللي بيكون أسفل الشفة السفلى، الشعر الخفيف اللي بيكون أسفل الشفة السفلى، يعني كأن هذا له مناسبة مع مجلس الملائكة يعني. بإسناده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يسار الرجل، وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين 10، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه 7 ساعات لعله يسبح أو يستغفر. وجاءت سكرة الموت، قال: غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله بالحق، أي بحقيقة الموت. وقيل: بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه بالعيان. وقيل: بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة. ويقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك ما كنت منه تحيد، تميل. قال الحسن: تهرب. وقال ابن عباس: تكره، وأصل الحيد الميل، يقال: حدت عن الشيء أحيد حيدا ومحيدا إذا ملت عنه. ونفخ في الصور، يعني نفخة البعث. ذلك يوم الوعيد، أي ذلك اليوم يوم الوعيد الذي وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه. قال مقاتل: يعني بالوعيد العذاب، أي يوم وقوع الوعيد. وجاءت ذلك اليوم كل نفس معها سائق يسوقها إلى المحشر، وشهيد يشهد عليها بما عملت. قال الضحاك: السائق من الملائكة، والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجل. وهي رواية العوفي عن ابن عباس. وقال الآخرون: هما جميعا من الملائكة. فيقول الله: لقد كنت في غفلة من هذا اليوم في الدنيا، فكشفنا عنك غطاءك الذي كان في الدنيا على قلبك وسمعك وبصرك، فبصرك اليوم حديد نافذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا. وروي عن مجاهد قال: يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك. طبعا إنه هو فسر على إن هذا المخاطب إيه؟ المخاطب هذا الإنسان في القيامة، واقتصر على هذا. وقال قرينه: الملك الموكل به، هذا ما لدي عتيد. قال معد: محضر. وقيل: ما بمعنى من؟ قال مجاهد: يقول هذا الذي وكلتني به من ابن آدم حاضر عندي، قد أحضرته وأحضرت ديوان أعماله. فيقول الله عز وجل لقرينه: ألقيا في جهنم. وهو خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب، تقول: ويحك ويلك، ارحلاها وازجراها وخذاها وأطلقاها للواحد. قال الفراء: وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه وسفره 2، فجرى كلام الواحد على صاحبيه. ومنه قولهم في الشعر للواحد: خلي لي. وقال الزجاج: هذا أمر للسائق والشهيد. وقيل للمتلقيين، فيكون تثنية على ظاهرها يعني. ألقي في جهنم كل كفار عنيد عاص معرض عن الحق. قال عكرمة ومجاهد: مجانب للحق، معاند لله، مناع للخير، أي للزكاة المفروضة وكل حق وجب في ماله. لماذا فسرها بالزكاة المفروضة والحق الواجب؟ لأن هذا الذي يستحق عليه العقاب. معتدل، قال ظالم لا يقر بتوحيد الله، مريب شاك في التوحيد ومعناه داخل في الريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وهو النار. قال قرينه، يعني الشيطان الذي قيد لهذا الكافر: ربنا ما أطغيته، ما أضللته وما أغويته، ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق، فيتبرأ عنه شيطانه. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل: قال قرينه يعني الملك. قال سعيد بن جبير: يقول الكافر: يا ربي إن الملك زاد علي في الكتابة، فيقول الملك ربنا ما أطغيته، يعني ما زدت عليه وما كتبت إلا ما قال وعمل، ولكن كان في ضلال بعيد طويل لا يرجع عنه إلى الحق. قال فيقول الله لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد في القرآن وأنذرتكم وحذرتكم على لسان الرسول وقضيت عليكم ما أنا قاض، ما يبدل القول لدي لا تبديل لقولي، وهو قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال قوم معنى قوله ما يبدل القول لدي أي لا يكذب عندي ولا يغير القول عن وجهه لأني أعلم الغيب، وهذا قول الكلبي واختيار الفراء لأنه قال ما يبدل القول لدي ولم يقل ما يبدل قولي، فهنا هذا غير قول الله. وما أنا بظل على هذا الوجه، وما أنا بظلام للعبيد فأعاقبهم بغير جرم. يوم نقول لجهنم، قرأ نافع وأبو بكر يقول بالياء أي يقول الله بقوله قال لا تختصم، وقرأ الآخرون بالنون، هل امتلأت؟ وذلك لما سبق لها من وعده إياها أنه يملأها من الجنة والناس. وهذا السؤال من الله عز وجل لتصديق خبره وتحقيق وعده، وتقول جهنم هل من مزيد؟ قيل معناه قد امتلأت ولم يبق في موضع لم يمتلئ، فهو استفهام إنكار. هذا قول عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان. وقيل هذا استفهام بمعنى الاستزادة، وهو قول ابن عباس في رواية أبي صالح. وعلى هذا يكون السؤال بقول هل امتلأت قبل دخول جميع أهلها فيها، وروي عن ابن عباس أن الله تعالى سبقت كلمته لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلما سيق أعداء الله إليها لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يملأها شيء، فتقول ألست قد أقسمت لتملأني، فيضع قدمه عليها ثم يقول هل امتلأت، فتقول قد امتلأت فليس في مزيد، بإسناده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنه فضول الجنة. وأزدفت الجنة قربت وأدنيت للمتقين الشركة غير بعيد ينظرون إليها قبل أن يدخلوها، هذا ما توعدون. قرأ ابن كثير بالياء والآخرون بالتاء، يقال لهم هذا الذي ترونه ما توعدون على ألسنة الأنبياء عليهم السلام. لكل طبعا يقال لهم على قراءة المخاطبة يعني. لكل أواب رجاع إلى الطاعة عن المعاصي، قال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وقال الشعبي ومجاهد الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها، وقال الضحاك هو التواب. وقال ابن عباس وعطاء المسبح من قوله يا جبال أوبي معه، وقال قتادة المصلي. حفيظ، قال ابن عباس الحافظ لأمر الله، وعنه أيضا هو الذي يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها ويستغفر منها، قال قتادة حفيظ لما استودعه الله من حقه. قال الضحاك الحافظ على نفسه والمتعهد لها، قال الشعبي المراقب، قال سهل بن عبد الله المحافظ على الطاعات والأوامر. من خشي الرحمن بالغيب، قال محل من جر على نعتي الأواب، ومعنى الآية من خاف الرحمن وأطاعه بالغيب ولم يره. وقال الضحاك والسدي يعني في الخلوة حيث لا يراه أحد. قال الحسن إذا أرخى الستر وأغلق الباب، وجاء بقلب منيب مخلص مقبل إلى طاعة الله. أدخلوها أي يقال لأهل هذه الصفة أدخلوها أي ادخلوا الجنة بسلام، بسلامة من العذاب والهموم، وقيل بسلام من الله وملائكته عليهم، وقيل بسلامة من زوال النعم، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاءوا، ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه، وهو قوله ولدينا مزيد، يعني الزيادة لهم في النعيم ما لم يخطر ببالهم. وقال جابر وأنس هو النظر إلى وجه الله الكريم. قوله عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشة فنقبوا في البلاد، قال ضربوا وساروا وتقلبوا وطافوا، وأصله من النقب وهو الطريق، كأنهم سلكوا كل طريق، هل من محيص؟ فلم يجدوا محيصا من أمر الله. وقيل هل من محيص؟ مفر من الموت، فلم يجدوا منه مفرا، وهذا إنذار لأهل مكة وأنهم على مثل سبيلهم لا يجدون مفرا عن الموت، يموتون فيصيرون إلى عذاب الله. إن في ذلك فيما ذكرت من العبر وإهلاك القرى لذكرى تذكرة وعظة لمن كان له قلب. قال ابن عباس أي عقل. قال الفراء هذا جائز في العربية، تقول ما لك قلب وما قلبك معك، أي ما عقلك معك، وقيل له قلب حاضر مع الله، أو ألقى السمع استمع القرآن واستمع ما يقال له لا يحدث نفسه بغيره، تقول العرب ألق إلي سمعك أي استمع، وهو الشهيد أي حاضر القلب ليس بغافل ولا ساهٍ. قوله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب إعياء وتعب، نزلت في اليهود حيث قالوا يا محمد أخبرنا بما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة، فقال خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين والجبال يوم الثلاثاء والمدائن والأنهار والأقوات يوم الأربعاء والسماوات والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات من يوم الجمعة، وخلق في أول الثلاث ساعات الآجال وفي الثانية الآفة وفي الثالثة آدم. قالوا صدقت إن أتممت، قال وما ذاك؟ قالوا ثم استراح يوم السبت واستلقى على العرش، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم. فاصبر على ما يقولون من كذبهم فإن الله لهم بالمرصاد، وهذا قبل الأمر بقتالهم. وسبح بحمد ربك أي صلي حمدا لله قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح، وقبل الغروب يعني صلاة العصر. وروي عن ابن عباس قال غروب الشمس الظهر والعصر، ومن الليل فسبحه يعني صلاة المغرب والعشاء. وقال مجاهد ومن الليل أي صلاة الليل أي صلاة الليل أي وقت صلى. وأدبار السجود قرأ أهل الحجاز وحمزة وإدبار السجود بكسر الهمزة مصدر أدبار إدبارا، وقرأ الآخرون بفتحها على جمع الدبر. قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي أدبار السجود الركعتان بعد صلاة المغرب، وأدبار النجوم الركعتان بعد صلاة الفجر قبل صلاة الفجر، وهي رواية العوفي عن ابن عباس وروي عنه مرفوعا، هذا قول أكثر المفسرين. بإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين أمام الصبح. بإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني هذا ذكره لمناسبة أدبار النجوم لا أدبار السجود. بإسناد عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال مجاهد وأدبار السجود هو التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات. بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد الله 33 فذلك 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. بإسناده عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. قوله عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي واستمع يا محمد صلى الله عليه وسلم صيحة القيامة صيحة القيامة والنشور يوم ينادي المنادي. قال مقاتل يعني إسرافيل ينادي بالحشر يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء من مكان قريب من صخرة بيت المقدس وهي وسط الأرض. قال الكلبي هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا، يوم يسمعون الصيحة بالحق وهي الصيحة الأخيرة، ذلك يوم الخروج من القبور، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. قال جمع سريع أي يخرجون سراعا، ذلك حشر علينا جمع علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون يعني كفار مكة في تكذيبك وما أنت عليهم بجبار بمسلط تجبرهم على الإسلام، إنما بعثت مذكرا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي ما أوعدت من عصاني من العذاب. قال ابن عباس: قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال سورة الذاريات مكية، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة، يعني الرياح التي تذر التراب ذروا، يقال ذرت الريح التراب وأذرت. فالحاملات وقرا، يعني السحابة تحمل ثقلا من الماء. فالجاريات يسرا، هي السفن تجري في الماء جريا سهلا. فالمقسمات أمرا، هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به. أقسم بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعه وقدرته. ثم ذكر المقسم عليه فقال: إنما توعدون من الثواب والعقاب لصادق، وإن الدين الحساب والجزاء لواقع لكائن. ثم ابتدأ قسما آخر فقال: والسماء ذات الحبك. قال ابن عباس وقتادة وعكرمة: ذات الخلق الحسن المستوي، يقال للنساج إذا نسج الثوب فأجاد ما أحسن حبكه. قال سعيد بن جبير: ذات الزينة. وقال الحسن: حبكت بالنجوم. قال مجاهد: هي المتقنة البنيان. وقال مقاتل والكلبي والضحاك: ذات الطرائق كحبك الماء إذا ضربته الريح. وحبك الرمل والشعر الجعد، ولكنها لا ترى لبعدها من الناس، وهي جمع حباك وحبيك. وجواب القسم قوله: إنكم أي أهل مكة لفي قول مختلف في القرآن وفي محمد صلى الله عليه وسلم، تقولون في القرآن سحر وكهانة وأساطير الأولين، وفي محمد صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر ومجنون. وقيل لفي قول مختلف أي مصدق ومكذب. يؤفك عنه من أفك، يصرف عن الإيمان به من صرف حتى يكذبه، يعني من حرمه الله الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وقيل عن بمعنى من أجل، أي يصرف من أجل هذا القول المختلف أو بسابه عن الإيمان من صرف. وذلك أنهم كانوا يتلقون، طبعا اختلاف معنى عن هيختلف عليه مرجع ضمير، الضمير في الهاء. قال: وذلك أنهم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان فيقولون إنه ساحر وكاهن ومجنون فيصرفونه عن الإيمان، وهذا معنى قول مجاهد. قتل الخراصون، لعن الكذابون، يقال تخرص على فلان الباطل، وهم المقتسمون الذين اقتسموا عقاب مكة اللي بيذكره في سورة الحجر، واقتسموا القول في النبي صلى الله عليه وسلم ليصرفوا الناس عن دين الإسلام. وقال مجاهد: هم الكهنة الذين هم في غمرة، قال غفلة وعمى وجهالة، ساهون لاهون غافلون عن أمر الآخرة. والسهو الغفلة عن الشيء، وهو ذهاب العقل عنه. يسألون أيان يوم الدين، يقولون يا محمد متى يوم الجزاء، يعني يوم القيامة، تكذيبا واستهزاء. قال الله عز وجل: يوم هم، أن يكون هذا الجزاء في يوم هم على النار يفتنون، أي يعذبون ويحرقون بها كما يفتن الذهب بالنار. وقيل على بمعنى الباء أي بالنار، وتقول لهم خزنة النار: ذوقوا فتنتكم عذابكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا تكذيبا به. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم أعطاهم ربهم من الخير والكرامة، إنهم كانوا قبل ذلك، قبل دخولهم الجنة، محسنين في الدنيا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والهجوع النوم بالليل دون النهار، وما صلة، والمعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل، أي يصلون أكثر الليل. وقيل معناه كان الليل الذي ينامون فيه كله قليلا، وهذا معنى الذي ينامون فيه كله قليلا، يعني ينامون يستوفي الليل كاملا، يعني. وهذا معنى قول سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها شيئا، إما من أولها أو من أوسطها. قال أنس بن مالك: كانوا يصلون ما بين المغرب إلى العشاء. وقال محمد بن علي: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: قل ليلة أتت عليهم هجعوها كلها. قال مجاهد: كانوا لا ينامون كل الليل. ووقف بعضهم على قوله قليلا، أي كانوا من الناس قليلا، ثم ابتدأ: من الليل ما يهجعون، وجعله جحدا. يعني تصير ما نافية ويقف على قليلا، أي لا ينامون بالليل البتة بل يقومون للصلاة والعبادة، وهو قول الضحاك ومقاتل. وبالأسحار الأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: لا ينامون من الليل إلا أقله، وربما نشطوا فمدوا إلى السحر ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار. وقال الكلبي ومجاهد ومقاتل: وبالأسحار يصلون، وذلك أن صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة. بإسناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل، فيقول: أنا الملك أنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب له؟ من الذي يسألني فأعطيه؟ من الذي يستغفرني فأغفر له؟ بإسناده عن طاووس قال: سمع ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. بإسناد عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. قوله عز وجل: في أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي ليس له في الغنائم سهم لا يجري عليه من الفيء شيء. هذا قول ابن عباس وسعيد بن المسيب. قال: المحروم الذي ليس له في الإسلام سهم، ومعناه في اللغة الذي منع الخير والعطاء. وقال قتادة والزهري: المحروم المتعفف الذي لا يسأل، يعني في مقابل السائل. وقال زيد بن أسلم: هو المصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته. وهو قول محمد بن كعب القرظي. قال: المحروم صاحب الجائحة، ثم قرأ: إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وفي الأرض آيات عبر للموقنين إذا ساروا فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار وأنواع النبات. وفي أنفسكم آيات، إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما إلى أن نفخ فيها الروح. قال عطاء عن ابن عباس: يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع. وقال ابن الزبير: يريد سبيل الغائط والبول، يأكل ويشرب من مدخل واحد ويخرج من سبيلين. أفلا تبصرون؟ قال مقاتل: أفلا تبصرون كيف خلقكم فتعرفوا قدرته على البعث؟ وفي السماء رزقكم. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق. وما توعدون؟ قال عطاء: من الثواب والعقاب. وقال مجاهد: من الخير والشر. وقال الضحاك: وما توعدون من الجنة والنار. ثم أقسم بنفسه فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق، أي ما ذكرت من أمر الرزق حق. مثل قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم مثل برفع اللام بدلا من الحق، وقرأ الآخرون بالنصب أي كمثل، ويبقى منصوب بنزع الخافض. مثل ما أنكم تنطقون فتقولون لا إله إلا الله. وقيل شبه تحقق ما أخبر عنه بتحقق نطق الآدمي، كما تقول إنه لحق كما أنت هنا، وإنه لحق كما أنك تتكلم، والمعنى إنه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة. قال بعض الحكماء: يعني كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره، فكذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر أن يأكل رزق غيره. قوله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ قال: ذكرنا عددهم في سورة هود المكرمين. قيل سماه، وأغلب الكلام هنا في القصص مر في سور سابقة، لذلك نجد إيه يجمل الكلام إلا ما فيه زيادة. قيل سماهم مكرمين لأنهم كانوا ملائكة كراما عند الله، وقد قال الله تعالى في وصفهم بل عباد مكرمون. وقيل لأنهم كانوا ضيف إبراهيم، وكان إبراهيم أكرم الخليقة وضيف الكرام مكرمون مكرمون. وقيل لأن إبراهيم وقيل لأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم بتعجيل قراهم والقيام بنفسه عليهم بطلاقة الوجه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد خدمته إياهم بنفسه. وروي عن ابن عباس قال سماهم مكرمين لأنهم جاءوا غير مدعوين. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، أي غرباء لا نعرفكم. قال ابن عباس قال في نفسي هؤلاء قوم لا نعرفهم. وقيل إنما أنكر أمرهم لأنهم دخلوا عليهم من غير استئذان. وقال أبو العالية أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض. فراغ فعدل ومال إلى أهله فجاء بعجل سمين مشوي. هذا ليس تفسير كلمة سمين ولا وصف، ولكنه يذكر وصفا للعجل من قول حنيف. فقربوا إليهم ليأكلوا فلم يأكلوا. قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة أي صيحة، قيل لم يكن ذلك إقبالا من مكان إلى مكان، وإنما هو كقول القائل أقبل يشتمني بمعنى أخذ في شتمي، أي أخذت تولول كما قالت يا ويلتا. فصكت وجهها. قال ابن عباس لطمت وجهها. وقال الآخرون جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجبا كعادة النساء إذا أنكرن شيئا. وأصل الصك ضرب الشيء بالشيء العريض. وقالت عجوز عقيم مجازه أتلد عجوز عقيم، وكانت سارة لم تلد قبل ذلك. قالوا كذلك قال ربك، أي كما قلنا لك قال ربك إنك ستلدين غلاما إنه هو الحكيم العليم. قال يعني إبراهيم فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، قال معلمة عند ربك للمسرفين. قال ابن عباس للمشركين، والشرك أسرف الذنوب وأعظمها. فأخرجنا من كان فيها أي في قرى قوم لوط من المؤمنين، وذلك قوله فأسر بأهلك بقطع من الليل فما وجدنا فيها غير بيت أي غير أهل بيت من المسلمين يعني لوط وابنتيه. وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعا لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. وتركنا فيها أي في مدينة قوم لوط آية عبرة للذين يخافون العذاب الأليم، أي علامة للخائفين تدلهم على أن الله تعالى أهلكهم فيخافون مثل عذابهم. وفي موسى أي وتركنا في إرسال موسى آية وعبرة، وقيل هو معطوف على قوله وفي الأرض آيات للموقنين. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بحجة ظاهرة، فتولى فأعرض وأدبر عن الإيمان بركنه أي بجمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم، كالركن الذي يقوى به البنيان نظيره أو آوي إلى ركن شديد. وقال ساحر أو مجنون، قال أبو عبيدة أو بمعنى الواو. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أغرقناهم فيه، وهو مليم أي آت بما يلام عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسول. وفي عاد أي في إهلاك عاد أيضا آية، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وهي التي لا خير فيها ولا بركة ولا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا، ما تذر من شيء أتت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلا جعلته كالرميم كالشيء الهالك البالي، وهو نبات الأرض إذا يبس وأديس. قال مجاهد كالتبن اليابس. قال قتادة كرميم الشجر. قال أبو العالية كالتراب المدقوق، وقيل أصله من العظم البالي. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين يعني وقت فناء آجالهم، هذا هو الحين يعني، وذلك أنه لما عقروا الناقة قيل لهم تمتعوا 3 أيام. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة بعد مضي الأيام 3، وهي الموت في قول ابن عباس قال مقاتل يعني العذاب، والصاعقة كل عذاب مهلك. وقال الكسائي الصعقة، وهي الصوت الذي يكون من الصاعقة، وهم ينظرون يرون ذلك عيانا. ثم استطاعوا من قيام فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض. قال قتادة لم ينهضوا من تلك الصرعة، وما كانوا منتصرين ممتنعين منا، قال قتادة: ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله. وقوم نوح قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وقومي بجر الميم، أي وفي قوم نوح. وقرأ الآخرون بنصبها بالحمل على المعنى، وهو أن قوله فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم معناه أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح، يعني يقصد أن يكون معطوف على الضمير في فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم على المعنى. ويمكن طبعا أن يقال فيها غير ذلك، يقدر فعليا. من قبله، أي من قبل هؤلاء وهم عاد وثمود وقوم فرعون، إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد بقوة وقدرة وإنا لموسعون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قادرون، وعنه أيضا لموسعون الرزق على خلقنا، وقيل ذو سعة. قال الضحاك: أغنياء، دليله قوله عز وجل على الموسع قدره. قال الحسن: مطيقون. والأرض فرشناها بسطناها ومهدناها لكم فنعم الماهدون الباسطون نحن. قال ابن عباس: نعم ما وطأت لعبادي. ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والحق والباطل والحلو والمر لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج فرد. هذا المعنى نظير يذكر في قوله تعالى: والشفع والوتر. ففروا إلى الله، فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. قال ابن عباس: فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك، أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من قبل كفار مكة من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله تعالى: أتواصوا به، أي أوصى أولهم آخرهم وبعضهم بعضا بالتكذيب وتواطؤوا عليه، والألف فيه للتوبيخ. بل هم قوم طاغون، قال ابن عباس: حملهم الطغيان فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على تكذيبك، فتول عنهم فأعرض عنهم، فما أنت بملوم، لا لوم عليك، فقد أديت الرسالة وما قصرت فيما أمرت به. قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد ذلك على أصحابه، وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنهم، فأنزل الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فطابت أنفسهم. قال مقاتل معناه: عظ بالقرآن كفار مكة، فإن الذكر تنفع من سبق في علم الله أن يؤمن منهم. وقال الكلبي: عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكر تنفعه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين، يدل عليه قراءة ابن عباس: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. ثم قال في أخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال بعضهم، كأن هذا وجه فيه الجمع بين الآيتين، وقال بعضهم: وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. وهذا معنى قول زيد بن أسلم، قال: هو ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة. هذا قريب من الأول. وقال علي بن أبي طالب: إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي، يؤيده قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. وقال مجاهد: إلا ليعرفوني، وهذا أحسن، لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده، دليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وقيل معناه: إلا ليخضعوا إلي ويتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد، يعني أخرجها في هذا المعنى عن معنى العبادة المطلوبة يعني من الإنسان، يعني العبادة الشرعية. قال: فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله، متذلل لمشيئته، لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه. وقيل: إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني. فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء، بيانه قوله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قوله تعالى: ما أريد منهم من رزق، أي أن يرزقوا أحدا من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم. وما أريد أن يطعمون، أي أن يطعموا أحدا من خلقي.